باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كانت عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الآيات، الآيتان والحديثان، فيها الحث على إحياء السنن والدعوة إليها، والتحريم من البدع والمنكرات والدعوة إليها، وأن العبد إذا أحيا سنة ودعا إليها كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص الله من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى بدعة كان عليه من أثمه وآثام من تبعه، لا ينقص الله من آثامهم شيئا. الله جل وعلا قال في اسم عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. كل سيكون إماما في الخير، في الدعوة إلى الخير، في إحياء السنة، في الدعوة إلى الجهاد، إلى حلقات العلم، إلى إقامة الصلاة بالجماعة، إلى بر الوالدين، إلى غير هذا من وجوه الخير، يكون له مثل أجور من تبعه. قال جل وعلا: وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا. فالواجب على المؤمن أن يكون قدوة في الخير، حذرا من القدوة في الشر، يدعو الناس إلى الخير ويسارع إلى العمل به حتى يقتدى به قولا وعملا، ويحذر الناس من الشر ويبتعد عنه. وهذا يحتاج إلى صبر ويقين وثبات، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا رزق الله العبد الصبر على الطاعات والصبر على المحارم مع اليقين مع العلم النافع، قاده هذا إلى الخير العظيم، وقاده إلى فعل السنن والدعوة إليها، وإلى ترك البدع والتحذير منها. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما دخلوا المسجد وهم فقراء مجتابي النمار، قد ظهرت عليهم الفاقة والحاجة. فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام وهو فرغ من الصلاة خطب الناس وذكرهم حتى هم على الصدقة. قد صدق الرجل من درهمه، من ديناره، من ثوبه، من صاع بره، من ساع سعيره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة من الفضة كاد كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتبع الناس في الصدقة، هذا يأتي بثوب، هذا يأتي بتمر، هذا يأتي برز، هذا يأتي ببر، هذا يأتي بكذا، حتى رأى الراوي حتى رأى لنا كومين من طعام وثياب. فلما رأى النبي سأل ذلك وسارعتهم إلى الخير وسارعتهم إلى الصدقة على هؤلاء الفقراء، سر وجهه، سر بذلك، وصار وجهه كان مذهبه من السرور واللمعان والفرح بمساعدة مسارعة الأخيار إلى الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحياها وأظهرها، كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من عمرهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني بدعة، كان عليه وزرها وزر ما من بعده، لا ينقص من عمرهم شيئا. فهذا فيه التحذير من الدعوة إلى البدع والمعاصي، وأن على الداعية لذلك والسعي في ذلك مثل أوزار من تابعوه. أما من دعا الحق والسنة ودعا إلى ما شرعه الله فهذا يكون له مثل أجور من تبعه، وهذا فرق عظيم، فرق بين من يدعو إلى الخير ويكون له من الأجور مثل أجور أتباعه، ومن يدعو إلى الشر والعياذ بالله يكون له مثل أوزار من تبعه. فعلى المؤمن أن يجاهد نفسه ويجاهدها بالله حتى يسارع الخيرات ويبادر إلى ما يرضي الله ويقرب لديه، وحتى يبتعد عن الشرور التي تغضب الله عز وجل. كذلك في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، قسط من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، يعني قابيل، فإن قابيل وهابيل ابني آدم تنازعا في شيء، قدم هذا قربه وهذا قربه، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فغضب على أخيه هابيل وقتله والعياذ بالله، وصارت أول جريمة في الإسلام بعد ما خلق الله أبانا آدم. فكل من قتل ظلما كان على ابن آدم الأول قابيل قسط من دمها، لأنه أول من سن قتل بفعله القبيح. هذا يدل على أن من دعا إلى الشرور بأفعاله أو أقواله وتأسى به الناس في ذلك يكون عليه مثل أوزارهم، كما أنه إذا دعا الخير كالجهاد وعمارة المساجد وتعلم العلم وصلاة الرحم بر الوالدين وتوبع صلى أجور من الأجور مثل أجور أتباعه. وهذا جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. هل ثبت بتسمية ابني آدم أبي بكر خبر صحيح؟ معروف بما بلغنا، معروف أنه قابيل هو القاتل وهابيل هو المقتول. نعم. أحسن الله إليك. نعم. هل السنة المسنونة أحسن الله تشمل السنة التي أحيت بعدما ماتت سابقا والسنة الإحياء الجديدة؟ نعم، السنة اللي أحياها هو أو مات ثم أحياها. المقصود كونه في بلد أو قرية أو بادية أو هجرة فيها سنة ميتة فأحياء، مثل ما يعرف صلاة الضحى صلى يصلي الضحى، مثل ما يصلي قبل العصر صلى 4 ركعات قبل العصر، مثل ما يعلنون النكاح ولا يحطوا وليمة الله فأعلن النكاح وما أشبه ذلك. على حسب عبارة السائل يقول: هل هناك إنسان يحيي سنة جديدة؟ هل هناك في سنة جديدة؟ قد يكون في بعض الجهاد سنة جديدة. ما هي؟ قد أميست يعني سنة جديدة. قد يكون في بعض الجهاد الناس ما عرفوا مثلا صلاة الضحى، أو ما عرفوا مثلا صفة الحج وين الحج في مكة ولا في مكة، ويعلمهم وأحيا لهم السنة، ما عرفوا بر الوالدين، ما عرفوا صلاة الرحم، ما عرفوا الوتر وما أشبه ذلك. هل يسمى جديد؟ لكن يا شيخ هذا إحياء، هذا إحياء، إحياء السنة، لأنه يقول سنة جديدة، هذا معناه إحياءها، إحياؤها، مو بدعة. نعم، بدعة جديدة ما سمى سنة. نعم، المقصود من سنة بالإسلام سنة يعني أحياها وأظهرها. نعم، هذا الله خيره. ولا إذا ابتدعها تصير بدعة. نعم، لأنه قال جديدة، لذلك حبينا أن تفصيلها لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان المقتول قتله القاتل على خطأ، هل القاتل يدخل في حكم؟ لا، الخاتل ما عليه شيء، إنما عليه الدية وكفارة. الله جل وعلا بين: وما كان لمؤمن يقتل من خطأ، ومن قاتل من خطأ فعليه تحريقة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، عليه الدية وعليه الكفارة، تعظيما لشأن القاتل جعل فيه كفارة مع أنه خطأ. أحسن الله إليك. فأذن وأقام ثم صلى، يعني صلاة الفريضة، أي الظهر، معروفنا الظهر، صلى عليه وسلم. سيئات لم يحسن سيئات ويتبعونه ناس ويتوبهم لا زالوا تابعينه، هل عليه وزر؟ إن الله إنه إذا تاب توبة صادقة ما عليه، إلا إذا كان هم قريبين يستطيع يبلغهم عليه يبلغهم حتى لا يقتلوه، أما إذا ما استطاع يبلغهم نرجو أن توبته تكفيهم، الشرك أعظم من ذلك إن شاء الله. لكن إذا كانوا يمكنهم عناوينهم أو قريب منه حتى يبلغهم أني أخطأت في هذا الشيء وقد رجعت عن خطأي حتى لا يتأسوا. السبيل أحسن الله إليك، المصاحف التي تجعل في بيوت الله عز وجل وماء السبيل هل يعتبر من السنن؟ نعم، من حيث السنن ومن الصدقات. جزاك الله صلى الله عليه. إذا كان الشخص مسافر ورفض يسلم على الجماعة بحجة أنها يجمع الجماعة واجبة وقصر سنة صلي مع الجماعة ويتم هذا الواجب هذا الواجب إلا إذا كانوا جماعة لهم يقول عذره نحصل عمل كان يقول أنا مسافر إذا كان واحد يلزمه الجماعة أحصل عمل هم الجماعة لا يصلوا الجماعة ما في مشكلة إن شاء قصروا وإن شاء صلوا مع الناس وأتموا أحصل